هنا بين ابن كثير رحمه الله تعالى منهج البخاري رحمه الله تعالى في كتابه، فإنه قدم كتاب التفسير على كتاب فضائل القرآن، والعلة ما ذكرها، لأن معرفة معاني القرآن أهم. ولكن الطريقة التي سلكها ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية أنه يقدم فضل السورة في بدايتها ليكون مرغبا وحافزا على تفهم هذه السورة ومعرفة معانيها وما يندرج تحتها من الأحكام. فإذا عرفت فضل سورة البقرة أقبلت عليها، وإذا عرفت فضل سورة الفاتحة أقبلت عليها.